على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس. عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاءنا أي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جرير بن عبد الله المجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود. وقال قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. المقصود بهذا الباب هو أن أهل الميت إذا مات ميتهم معلوم أنه يصيبهم من الحزن ويصيبهم من الانشغال ما يجعلهم لا يقومون بحوائج أنفسهم، وبخاصة فيما يتعلق بصنع الطعام. وكان من أدب الإسلام في هذا، إضافة إلى ما تقدم من التعزية والمواساة وتخفيف المصاب على أهله، فإن هذا من الأدب العالي. وأشرنا بالأمس إلى أن هذا الأدب يظهر في عدة مظاهر، منها الاسترجاع، وهو قول من أصيب: إنا لله وإنا إليه راجعون. والدعاء الذي سبق أيضا: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وقلنا إن استيقان ذلك وتصديق القلب به واطمئنان الفؤاد به كذلك يجعل المسلم على درجة من اليقين، وعلى درجة من الرضا، وعلى درجة من الاطمئنان، بحيث إنه لا تظهر عليه مظاهر الجزع، وإنما يظهر عليه الصبر والرضا بمر القضاء. لأن معنى إنا لله وإنا إليه راجعون كما ذكرنا بالأمس هو استيقان العبد بأنه هو بنفسه، فضلا عن ما أصيب به من فقد قريب أو فقد عزيز، هو بنفسه لله وراجع إلى الله. لله يعني هو ملك لله، وراجع إلى الله يعني أن مرده إلى الله، يعني وديعة. الوديعة الأصل فيها أنها لمالكها، ولكنها تودع عند من تودع عنده، ثم لا بد أن ترد الودائع. فنحن لله، ومالكنا في الخلق وفي التصرف وفي التدبير وفيما يجريه علينا من حكيم قضائه وقدره فنحن له في الملك والتصرف وإليه في المرجع والمعاد. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه واحدة. الأمر الثاني أن على الرغم من هذه الحقيقة وأن هذه يدركها المؤمن والكافر أن الإنسان لا يملك نفسه في هذه الدنيا نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره من أجل أن يجزع من أجل حصول هذه المصيبة عليه. فإذا كان هو لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره؟ ولكن ومع هذا فإن سنة الله عز وجل قضت في خلقه أنهم يتعلقون بإخوانهم ويتعلقون بأقربائهم يتعلقون بأبنائهم وأزواجهم وأمهاتهم وآبائهم بحيث إنه يحزن على قريبه ويصيبه من الألم ويجري الدمع ويبكي ويشق عليه فراق حبيبه. هذا القدر من الحزن وهذا القدر من البكاء وهذا القدر من التألم هذا لا حساب عليه، وهو مأدون فيه لأنه في الفطرة ولأن الإنسان لا يملك له ردا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. إذن هذا القدر من الحزن وهذا القدر من البكاء حتى ولو صدر معه صوت خفيف، لأن بعض الناس يختلفون في البكاء، بعضهم يبكي من غير أن يصدر صوتا وبعضهم يبكي وقد يصدر صوتا لكنه صوت طبيعي ليس صوتا نياحة ولا ندبة على ما سيأتي. إذن هذا القدر أيضا مأذون به لأن الإنسان لا يملك رده وهو من فطرته، ويشق على كل نفس أن تفقد عزيزها من أب وأم وابن وزوج، يعني زوجة أو زوج، فمأذون بهذا القدر من الحزن وهذا القدر من الأسى وهذا القدر من الأسف. المذهب الثالث أو الأدب الثالث هو التعزية، يعني أن طبيعة الإنسان إذا بقي وحده حينما تقع عليه النازلة أو تحل به المصيبة لا يستطيع بعض الناس، بل قد يكون كثير من الناس وبخاصة الذي ليس عنده قوة في الإيمان ولا عمق في العلم، إذا انفرد بنفسه وصار يتأمل وبخاصة إذا كان الذي فقده عزيز أو له به نفع أو له منه كان نفع ممتد معتمد بعد الله عليه في نفقة في, في, في جاه في منزلة، فإذا ما فقده يصيبه شيء كبير. فإذا انفرد هذا المصاب قد يؤثر ذلك على نفسه، فمن هنا ندب لإخوانه المسلمين أنهم يعزونه. والتعزية تعني التخفيف في المصاب والتسلية. وتلاحظون أنتم أن المعزين إذا رأوا في بعض من أصيبوا شدة في الحزن فإنهم يخففون عليه بطرق كثيرة. أما إذا كان ليس هناك حزن كبير كما لو كان المتوفى مريضا أو كان شيخا كبيرا أو نحو ذلك فهذا الحزن فيه أخف. أما إذا كان في فترة الشباب مثلا أو كان في فترة كان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا أو خلف صبية أو نحو ذلك فإن هذا يكون الوقع فيه أكبر. فمن هنا شرعت التعزية بحيث يتوالى المعزون على هذا المصاب ويخففون عنه. ومن هنا أيضا كانت أيامها محدودة كما ذكرنا بالأمس. لماذا؟ لأن الحزن يبلى، الحزن يبلى والقلب يسلو مهما كان هذا العزيز ومهما كانت قوته ومزلته في قلبك ومهما كان نفعه إليك فإنه، وهذا من نعمة الله عز وجل كما ذكرنا بالأمس، من نعمة الله عز وجل أن المصائب تنسى وأن الأحزان يصيب الإنسان سلوة عنها، لأنه لو بقي الإنسان على حزنه من أول الصدمة ومن أول حصول المصيبة ما عمر هذا الكون، وما عمر الإنسان هذه الأرض، وما قام بمهمة الاستخلاف. ولكن من نعمة الله وفضله أن الإنسان ينسى أحزانه ويسلو عنها. فمن هنا كانت مدة التعزية محدودة عند أول وقع المصيبة، يوم ويومين وثلاثة، وكذلك إذا كان، ولعله يأتي أيضا الحديث عنه، إذا كان الإنسان من الغائب ويرى أن تعزيته لها أثر، أو أنه قد يكون في نفس الإنسان شيء إذا لم يعزي، فإنه لا مانع من ذلك على ما سيأتي. فإذا هذه مظاهر ثلاث: الاسترجاع، والحزن في حدود الفطرة والطبيعة، والتعزية. مظهر الرابع وهو ما بين يدينا، وهو صنع الطعام لهم. صنع الطعام لهم لأنهم مشغولون بمصابهم، وكذلك أيضا مشغولون باستقبال المعزين. فمن أدب الإسلام أن من أصابتهم هذه المصيبة أنهم يصنع لهم الطعام من قبل الناس. ولهذا قال: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. كراهته منهم للناس على معنى أنهم لا يصنعون الطعام للناس، ولا يجمعون الناس على موائد يصنعونها هم، على ما سنبين بعد قليل. قال عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر، جعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جعفر الطيار الذي قتل في غزوة مؤتة مع عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، وتولى القيادة خالد بن الوليد، واستطاع أن ينجو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعفر رضي الله عنه كان أحد هؤلاء، وقطعت يداه كلتاهما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيته يطير بهما في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سمي جعفر الطيار، فهو هذا، هو هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو علي بن أبي طالب. قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل يعني في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم طعام، وكان له صبية أيضا، كان له صبية، كان أولاده صغار لأنه كان شابا رضي الله عنه، حتى قيل أنه قالوا: جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صغار ومحلوقة رؤوسنا ونحن من ذلك، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أتاهم ما يشغلهم، لأن المصيبة عظيمة، وبخاصة إذا فقدت الأسرة عائلها، أو فقدت من تستند عليه بعد الله عز وجل، فتكون مشغولة جدا. فندب في الإسلام أن يصنع لهم الطعام، وهو أيضا فيه نوع من التعزية، وفيه نوع من التسلية كذلك، وفيه نوع من حفظ الحقوق، من حق المسلم كما قلنا حقوق كثيرة، منها تشييع الجنازة، ومنها عيادة المريض، ومنها التعزية، ويدخل في التعزية ملاحظة صنع الطعام. والناس في هذا أيضا يعني يحسنون، لا زال الناس يحفظون هذه الحقوق في الجملة، وإن كان هناك خطأ سنشير إليه، وهو أيضا شائع في كثير من بلاد الإسلام. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد. معنى هذا الحديث أن الاجتماع من أجل التعزية، هكذا كنا نعود، هذا يقول له حكم مرفوع. فجرير بن عبد الله معلوم أنه من الصحابة، قال: كنا نعود الاجتماع، كنا يعني هذه اللفظة كما عليه أهل الحديث أنها في حكم مرفوع، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعد الاجتماع إلى أهل الميت، يعني الاجتماع من أجل العزاء. وكذلك أيضا صنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني أن يصنع أهل الميت الطعام للناس، هذا من النياحة. والنياحة منهي عنها، بل هي من كبائر الذنوب. النياحة هي من كبائر الذنوب، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد النكرة في ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن ذكرنا بالأمس فيما يتعلق بالاجتماع من أجل التعزية هو أن الأولى عدمه، ولكن نظرا لكثرة المشاغل وأيضا كثرة الناس، قد يكون في الأوقات الماضية البلدة أو القرية لا يكون فيها إلا عدد محدود، أما الآن فالمدن كبرت والناس كثروا وسهل الاتصال والمواصلات، والأرفق بالمعزي والمعزى أنه يكون له وقت محدود، فإذا فعل ذلك من أجل هذا فأرجو أن لا بأس، وإلا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله أنك تعزي صاحب التعزية إما في بيته وإما في السوق وما في الدكان أو في أي مكان حال ما يعني حينما تقابله. والأصل في الاجتماع أنه من غير طريقة السلام، لكن كما قلنا إذا كان هذا هو المقصود وهو رفق بالناس ولكثرة غالبا المعزين ولبعد المسافات التي يأتون إليها ولأن الناس يهتمون بهذا، لا زالوا يهتمون بهذا الحق، فأن يكون هناك وقت محدود قد يكون أرفق بالناس. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. وقال قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. إذن هذا هو المقصود بالعقر، لأن الشيخ ساقه في الكلام عن الجنائز، يعني أنه العقر على القبور، يعني لا يجوز الذبح على القبور، وهذا من أشد المنكرات. فإن كان قصد بالذبح صاحب القبر، يعني ذبح لصاحب القبر، فهذا شرك بالله عز وجل، لأن ذبح في هذا الباب عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا إله. أما إذا ذبحها لله عند صاحب القبر فقد أتى ذنبا عظيما، لأنه معصية وهو وسيلة إلى الشرك. أما إذا ذبحها لغير الله فهذا شرك بالله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو العقر المنيع. بقي أن ننبه إلى الخطأ الذي يقع فيه الناس فيما يتعلق بأنهم أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، هذا خطأ. أما إذا كان الطعام يأتيهم من الناس وأحيانا قد يأتيهم شيء كثير ويجتمع الأقارب ويأكلون من هذا الذي جاء به الناس، فهذا لا حرج، وبخاصة أن أحيانا قد يكون المعزون من الأقارب يأتون من مناطق بعيدة ويحتاجون إلى إقامة عند هؤلاء، فلا مانع من الاجتماع على هذا الأكل، ولا يكون أهل الميت هم الذين صنعوه، وإنما جاء لهم من الأقارب والمعارف والجيران ونحو ذلك، فهذا لا مانع. وبخاصة أيضا إذا كان جلوس هؤلاء الأقارب فيه تسلية، أما إذا كان فيه إثقال أو فيه مضايقة فينبغي أن يكون عند الإنسان المسلم من الحذق والفطانة والأدب ما يكون مجيئه مخففا مسليا، لا أن يكون يزيدهم مصائب إلى مصائبهم. إذن هذا جانب الاجتماع على الطعام، إذا كان الطعام قد جاء به المعزون أو جاء به أقربون من غير الميت، من غير أقارب الميت أو جاء به جيران نحو ذلك، ثم اجتمع هؤلاء عليه فلا مانع وبخاصة كما قلنا إذا كانوا قد جاءوا من أماكن بعيدة ويشق عليهم العودة في نفس الوقت. المنهي عنه هو أن يصنع أهل الميت الطعام للمعزين، فإن هذا منهي عنه من البدع. ويصاحب ذلك عادة أخطاء كبيرة جدا، منها أولا تكاليف العزاء. مع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية تكلف تكاليف باهظة، سواء فيما يتعلق بما يسمونه السرادق أو ما يسمونه ينصبون ما ينصبون من أجل أن يجتمع الناس، خيام أو أروقة أو عرش أو كراسي ونحو ذلك، بحيث أنها تكلف ماديا تكلفة باهظة. وكذلك أيضا، وهذا أيضا بدعة أخرى وهي أيضا تضاف إلى ما سبق، وهي استجلاب المقرئين، واستجلاب المقرئين بمبالغ أيضا، يعني كأنها ظلمات بعضها فوق بعض، لأن قراءة القرآن تخصيص فترة العزاء بقراءة القرآن هذا لا دليل عليه، وهذا من الخطأ. ثم أيضا أن يأتي مقرئ ليأخذ على هذا نقودا، هذا أيضا من الشناعة. ولهذا كثيرا ما يرتبط مع الأسف العامة بهذا المقرئ وكأنه مادي يفرح بمصائب الناس من أجل أن يكسب من ورائها، وهذا تشويه لحملة كتاب الله وتشويه للمنتسبين إلى الخير وإلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة. هذا جانب. جانب آخر وهو أيضا يزداد في الأمر شناعة، وهو أن كثيرا من هذه الأموال تكون من تركة الميت، كثير من هذه الأموال تكون من تركة الميت، وهذا لا يجوز التصرف فيها بأي حال، لأن ليس لأحد حق التصرف في أموال الميت، لأنها لم تعد للميت، هي أصبحت للورثة، ولا يجوز التصرف بأموال الورثة من غير ابنهم، ناهيك إذا كان الورثة فقراء وكانوا محتاجين وخلف لهم هذا ما خلف وهم ينتظرون مثل هذا، فإن من زيادة المصاب أنهم يشعرون أن هذه الأموال تذهب إلى مثل هذا، فإن هذا زيادة في المصيبة، وبخاصة أيضا إذا أخذت بسيف الحياء، النساء تسكت حياء، وأشد من ذلك وأعظم إذا كانوا قصارا وأطفالا، فإنه لا يجوز بأي حال أكل أموالهم. البالغين والراشدين إذا أذنوا طبعا إذا أذنوا في المباح، يعني هذا غير مباح، لكن إذا أذنوا في أمور مباحة معلوم، لكن الصغير ليس لأحد الحق في أن يأذن حتى ولو كان وصي، لا يجوز له أن يتصرف في أموال الصبيان في مثل هذا، إنما يتصرف فيها ما في مصلحة، أما يتصرف في أن ينفقها ليس ذلك إلى الولي وليس ذلك إلى الوصي أبدا. لا يجوز للوصي ولا للولي أن يتصرف في أموال الصبيان بأن ينفقها في مثل هذه الأمور، وإنما يتصرف فيها بما يصلحها وما يزيدها وما ينميها، فإذا هذه ظلمة إلى ظلمات. فإذا صار في هذا عدة أمور. أول، أن الأصل ممنوع، وهو أن يصنع أهل الميت الطعام للناس. الأمر الثاني، أن هذه النفقات تكون كثيرا ما تكون على حسب ما نسأل من أموال الميت، حتى ولو أوصى، لو أوصى الميت بأن يصرف من ماله على هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن هذه من الوصية الجنف، الله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه، فالوصية لابد أن تكون مشروعة، فالوصايا غير مشروعة لا يؤخذ بها، فإن هذه وصية غير مشروعة. لو أوصى بأنه يقرع على قدره أو أوصى بأنه يصنع الطعام للناس أو فإنه لا تجاز هذه الوصية، لأنها وصية مخالفة للشرع، كما لو أوصى لوارث لا تقبل، أو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث لا يقبل ولا يمضى. إذن هذا ولو أوصى لا يأخذ الوصية لأنها مخالفة للشرع، إذا كانت الوصايا مخالفة للشرع لا ينفذها القضاء ولا ينفذها الأوصية. فلا بد في الوصية أن تكون متسقة مع أحكام الشريعة، سواء كانت وصية لوارث هذه لا تجوز البتة، أو كانت وصية لأجنبي بما يزيد على الثلث فإن هذا لا يجوز، أو كانت وصية في محرم كوصية للنائحات، أموال تدفع لمن يبكي يستجلبون النساء أن يبكين فإن هذا لا يجوز، وسيأتي الكلام عن النائحات، أو وصية لعمل سرادق، أو وصية لمن يقرأ القرآن على القبر كي معلومة، هذا كله مما لا يؤخذ به. وأمر ثالث في هذا الموضوع هو كما قلنا أن هذه الأموال تكون للورثة، والأصل في الورثة أنه لا يجوز التصرف في مال أحد بغير إذنه، وكذلك أيضا لا يجوز استغلال فترة الحياء وفترة وقوع المصيبة، فإن الناس أحيانا لا يتحدثون ويسكتون مجاملة، وقد تكون في النهاية حينما تنكشف الأمور وينتهي هذا الظرف تبدأ المشكلات بين العائلات فيما يتعلق بالميراث، أنتم أنفقتم كثيرا قليلا ما أذن لكم أحد. في حال العزاء عادة الناس تسكت لعظم المصيبة، وأيضا لأن مشغولون بالمعزين ولا يريدون أن يظهروا في من الأيام الأولى خلاف، لكن بعدما يزول الظرف وينتهي الأمر تبدأ النزاعات والخلافات والشقاق، مما يدلك على أنه ما كان عن طيب نفس. أما فيما يتعلق بالقصار فإنه لا يجوز، ولا يملك أحد الحق في أن يتصرف في أمواله، لأن مال الميت بعد الوفاة ليس له، وانتهت علاقته بهذا المال وانتقل إلى الورثة. فإذا هذه الأمور لابد من مراعاتها، ويخطئ كثير من الناس في كثير من البلاد الإسلامية في هذا الباب، ويرتكبون أمور مبتدعة يترتب عليها أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، ويترتب عليها منع الحق لمستحقه، وكل ذلك مما لا يجوز. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، لأن الباب الذي بعد هذا طويل جدا، وأيضا عندي شيء من الارتباط. فنكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق الذي مر معنا بالأمس أن جعفر ابن محمد عن أبي لعل أحد منكم، أي نعم هذا بعض إخوانكم، أي نعم هذا عبد الصمد المختار، وكذلك أيضا أحمد الأنصاري، هو جعفر محمد بن علي ابن حسين بن علي أبي طالب، هذا معقول. أما جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب هذا بعيد جدا، لماذا؟ لأن جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه هو من تلاميذ أبي حنيفة، فهو متأخر، ولا يمكن أن يكون جده المباشر هو علي رضي الله عنه، وإنما هو جد جده جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن حسين بن علي أبي طالب. علي بن حسين الذي هو زين العابدين، علي بن حسين هو زين العابدين. إذا هذا هو، لكن يبدو أنه في قوله فيما مر معنا بالأمس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله إلى آخره، يعني إذا يكون الخبر يعني عن جده زين العابدين، فما هو معلوم أن علي بن حسين ابن علي أبي طالب زين العابدين ليس صحابيا، وإنما هو قد يكون من صغار التابعين أو من متوسطين. فذلك على كل حال قد يكون تلقاه عنه مباشرة، يعني يقصد جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي اللي هو زين العابدين، وكان الخبر موقوفا عليه على معنى أنه إلى علي زين العابدين وليس يعني وليس موقوفا إلى الصحابي الذي هو علي بن أبي طالب أو أيضا حسين بن علي. الحسين بن علي على كل حال الخبر كما ذكرنا بالأمس، وقيل إنها إن القائل هو الخضر في هذه التزكية، وقيل إنه أبو بكر، وقيل غير ذلك. هذا الأخ أحمد الأنصاري يقول: هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب الهاشمي الإمام أبو عبد الله.